قال انه كان له خدم وجراء كل واحد يخدم يعطيه اجر، واحد خدم مثلا سنه ما اعطاه الاجر سافر، معلوم ان اللي اشتغل عند الفلاح، الفلاح ما عنده ايه ذهب ولا فضه، يعطيه ايه بر او دخن او ذره اشياء اللي زرعه، راعي يعطيه غنم بقر يعطيه بقر، فراح هذا قعد سنين 10 سنين ولا 5 سنوات بعدين قال يا عبد الله اعطني حقي، قال له شوف الوادي هذا كله حقه، قال له لا تسخر مني انا عندي مثلا لي راسين او 5 أو 6، قال له هذا كله انا نميت لك هذا، ها نميت لك يعني كانت 10 ال10 معلومه الغنم، اذا واحد عنده 10 رؤوس يمكن بعد سنه يصير كم؟ يصير 100، ما فيش كلام، ها واحد تلف 3 واحد تلف 4 واحد تلف 2 ابدا، ها فقال له فاساق الغنم وراح، يقول فانفرجت الصخره فخرجوا يمشون في الشارع، هذا يعني تقريبا هذا الثاني، الثالث يعني كل شيء بدليل يعني، ها الثالث مثلا رجل يجي يبغى يروح الحج يقول لاخوانه رايح الحج يقول ادعو الله لي في الملتزم، ادعو الله عند يعني مثلا في عجل اسماعيل، ها ادعو الله لي في روضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، جائز. دليله ايه؟ دليل ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اراد ان يعتمد، فجاء للرسول يودع الرسول، قال للرسول يا اخي لا تنسني من دعاء، الرسول يقول له عمر ما يحتاج عمر يدعو لعمر ابدا، لا تنسني من دعاء، فعمر فرح بهذا يعني اهل لهذا يعني، هو ما في شك يعني هذه بدها تفرح عمر، الرسول يطلب منا ما يحتاج هو، لكن هذه تقريبا 3 جائز اي توسل الى، فقال لك يا عبدي اطلب مني اعطيك، بس الرسول علمنا آداب، اذا نبغى ندعو نحمد الله في الاول ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ندعو الله باسماء الحسنى وصفات العليا مثلا، ثم بعد ذلك نمسح وجهنا فان الله يستحي ان يرد عبده صفرا، هذا تقريبا، وبقي ايه توسل، هذا توسل المشركين، المشركين ايش يقول الله عنهم؟ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون ايه هؤلاء شفعاؤنا، فان المشركين ما كانوا يدعوا ان اللات والعزى تحلو ابدا، ما كان ان ايه تشفع لهم، ثم هم مو كلهم كانوا يعبدون اللات والعزى، في ناس كانوا يعبدوا الانبياء، في ناس كانوا يعبدوا الصالحين، في ناس كانوا يعبدوا الاشجار، في ناس كانوا يعبدوا الاحد، في ناس كانوا يعبدوا عيسى، القران يقول اذ قال الله يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس اتخذوني وامي الهي، قال سبحانك ما يكون لي، وآية اخرى ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون، ويقول افرايتم اللات والعزى ومناة الثالثه الاخرى، فلذلك هذا تقريبا هو انواع التوسل، ف3 جائزه مشروعه الرسول جائز، يقول بحب نبيك جائز عمل صالح، لو قال انا اسالك يا ربي بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم هو يعني عمل صالح، طبعا ليه على الحجاج يجون بعيد، الحجاج يجون بعيد يكلفك الواحد يقول لك انا نبيك تسلم لي على رسول الله والله وتدعي لي امام رسول الله، لا هو الدعاء الانسان بيتجه للمولى عز وجل، نحن نقول هو بيتجه للمولى عز وجل، نحن نقول ولكن عنده في نفسه ان الدعاء امام رسول الله مستجاب، طيب هذا نيته يعني الدعاء مشروع، يعني ما بيوصل نحن نقول ولا هذا هو واحد احد لحد من الدولة حد يحصل، انت سال دحين ان ايه نحن ليش دخلنا في هذا، لانه مو بحثنا، لكن لما سال فنحن لازم نجاوب ونجاوب بالادله، نحن جاوب يعني هل كان احد من الصحابه يقول له تعال يقعد في الروضه يدعو، هذا ما حد قال، لان الرسول قال ايه ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه، ما قال، وهذه الاشياء ده موجوده قصص انه ايه ان مثلا يعني لما جاء هارون الرشيد قال هو وسيلتك وسيلك توجه الى كله، هذا كله اشياء خرافات، هذه اشياء في الصحيحين يعني، هذه الاشياء ايات اللي نحن ذكرناها في القران ولا لا، وهذا الحديث موجود في كل كتب السنه، مو في البخاري، انا مر علينا في البخاري في 10 مرات حديث ايه الثلاثه الذي انطبق عليه الله، اكثر من 10 مرات يسوق البخاري في صحيح او اكثر من ذلك، ها عشان يبين ايه الادله، فنحن نقول بدل هذا يروح يدعو ايه يقعد في الروضه، يقعد مثلا في الملتزم يروح يدخل في مكه يقعد امام الكعبه، الصحابه كانوا كده، يمكن الصحابه والرسول كان ايه عند الملتزم واقفين كده ويدعو، هذه محل الادله، هذه محل ايه بعد الصلاه، هو مثلا في ثلث الليل الاخير من الليل، هذه محلات، لكن امام القبور ما في، لان الرسول ما ترك شيء الا علمنا اياه، الرسول صلى الله عليه وسلم محمد علمنا ايه كيف ندخل بيت الخبز، مسلم يدخل يقول قبل لا يدخل يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبز والخبائث، يخرج يقول غفرانك،